عيدك مبارك يا بعد روح مغليك، عسى السعادة ما تفارق كيانك، لازلت أحبك يا حياتي وداريك، قلبي ترابتك وصدري مكانك، قلبي ترابتك وصدري مكانك، عديتك مني قصيده تحاليك، لوحه تعبر عن وفاك وحنانك، هذا شعوري يا عسى الشعر يرضيك، وعديتي لقلت يسلم لسانك، أحلى الليالي في زماني لياليك، لذات عمري كلها في زمانك، يسرني شوفك وما امساك يديك، قدرك كبير ومرتفع فوق شانك، قدرك كبير ومرتفع فوق شانك، إن غبت عني رحت أدور أراضيك، ما بيع حبك دام لي قلبي صانك، عيدك مبارك يا بعد روح مغليك، عسى السعادة ما تفارق كيانك.